كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الرابع ونكمل الحديث حول سورة آل عمران. قلنا جماعة أن سورة آل عمران سورة مدنية، وكان المقصد الرئيسي والغرض الأساسي لهذه السورة هو كيفية الثبات على هذا الدين في مواجهة الشهوات والشبهات. تكلمنا عن أول فتنة اللي هو نص السورة تقريبا بيتكلم عنها، وهو التأصيل لكل مؤمن منا إزاي يقف ثابت أمام أي شبهة يثيرها أي مبطل، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم. وربنا عز وجل ذكر لنا في هذه السورة مثال عملي على ذلك، وهو ما فعله نصارى نجران، وفد نجران، في الحديث عن عيسى عليه السلام وخلطهم الحق بالباطل، وكيف فند الله عز وجل هذه الشبهة، وكيف علمنا نحن هذه الأمة المحمدية كيف نثبت أمام أي شبهة. وكان هذا مجرد مثال حتى يكون منهج بعد ذلك للأمة، لأن فتنة الشبهات من أخطر ما يكون على العبد المؤمن، لأنه إن استجاب لها واستقرت في قلبه الشبهة ربما يذهب إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، والعياذ بالله من ذلك. ثم انتقل الحديث بعد ذلك في الشق الثاني من السورة للحديث عن فتنة الشهوات. ومن عجائب القرآن أن الله تعالى ذكر أيضا مثال على كيف تصنع الشهوات في المجتمع المؤمن، وذكر مثال في غاية العجب، وهو ما حل بالصحابة الكرام في غزوة شهيرة جدا، وهي غزوة أحد الشهيرة. وحتى يعني نعيش ونفهم الآيات ونستشعر حلاوتها ولذتها، لازم نلقي الضوء على ببساطة كده عن قصة الغزوة دي أو هذه الوقعة أو هذه المعركة. في السنة الثانية من الهجرة حصلت غزوة بدر، هنتكلم عليها إن شاء الله في سورة الأنفال، وكان ما فيها من انتصار الحق وانهزام الكفار وقتل صناديدهم. قتل منهم يومئذ في بدر 70 من يعني أئمة الكفر، كان على رأسهم أبو جهل، وأسر منهم 70، وكان ما كان من نصر الله تبارك وتعالى يوم بدر. المشركون ظلوا يعني يحترقون لأجل ما حل لهم، وأرادوا أن ينتقموا من المسلمين لأجل ما حل لهم في غزوة بدر، فجمعوا أنفسهم وجاءوا بنسائهم حتى يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش جاءت بقدها وقديدها ورجالها ونسائها حتى تهجم على المسلمين في المدينة، فجمع الصحابة فاستشارهم في ذلك، فاختلفوا عليه. منهم من قال لا، يعني احنا نمكث في المدينة ومعنا بفضل الله عز وجل الرجال والنساء، فإذا دخلوا علينا في شوارع المدينة قاتلناهم، والنساء يرمونهم بالطوب ونحو ذلك ونهزمهم إن شاء الله عز وجل. كان هذا رأي طائفة كبيرة جدا من الصحابة، وكذلك رأي رجل ظهر في الصورة اسمه عبد الله ابن أبي بن سلول، وهذا كان منافقا، لكن لما كان كافرا، لكن لما يعني نصر الله تعالى المسلمين في غزوة بدر أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فهو كان رأس المنافقين، وكان له أتباع، وكان شديد الغيظ والحقد على المسلمين في المدينة المنورة. وكان رأيه أيضا ألا نخرج للقاء هؤلاء الكفار، وإنما نمكث في المدينة. لكن كثير من الذين لم يدركوا شرف غزوة بدر وكانوا من الشباب أخذوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى المشركين لمواجهتهم، فاستقر الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لمواجهة المشركين في خارج المدينة، وفعلا لبس لأمته صلى الله عليه وسلم ثياب الحرب وخرج إلى ملاقاة المشركين. وفي الطريق كان الصحابة يومئذ 1000 رجل، كانوا 1000. وفي أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن سلول رجع من الطريق ومعه 300 رجل من أتباعه وممن يسمعون كلامه، فثلث الجيش انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حصل يعني في لقبيلتين بنو حارثة وبنو سلمة إن هم هموا أن هم يتبعوا عبد الله بن أبي بن سلول، إلا أن الله عز وجل ثبتهم على الإيمان فلم يستجيبوا لكلامه ولا لإرجافه، واستمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد وبدأ يعد صفوف المؤمنين، وكان هناك ظهر المسلمين لجبل الرماة، وضع على هذا الجبل عبد الله بن جبير أحد الصحابة ومعه 50 رجلا من الصحابة من الرماة، وقال لهم احرصونا لا تتركوا مواقعكم مهما حصل، سواء غلبنا أو انغلبنا، هزمناهم أم لم نهزمهم، فروا أو لم يفروا، لا تبرحوا مكانكم. كان أمرا واضحا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأت المعركة، وبالفعل بفضل الله عز وجل انهزم المشركون هزيمة نكراء، وفروا حتى أنهم تركوا النساء، وبدأت النساء نساء المشركين يجرين حتى بدت خلاخلهم وأرجلهم من فرارا من المعركة. وكانت الدولة وكانت وكان النصر في أول المعركة للمؤمنين. لما فر المشركون الرماة على الجبل رأوا المشركين قد فروا وتركوا غنائمهم وتركوا متاعهم، فبدأوا ينزلون ليجمعوا الغنائم. هنا عبد الله بن جبير أميرهم نهاهم عن ذلك إلا أنهم لم يسمعوا كلامه، فذهبوا يجمعون الغنائم وتركوا عبد الله بن جبير وبعضا لم يتجاوزوا 10 من الصحابة، ظلوا على الجبل. هنا رآهم خالد بن الوليد، وكان يومئذ على الكفر لم يسلم، فعلم أن هناك ثغرة عند المسلمين، فالتف من خلف الجبل وجاء وقتل عبد الله بن جبير ومن معه من الرماة، ثم دخل على المسلمين من الخلف من ظهورهم وبدأ يثخن فيهم القتال. فلما رأى المشركون ذلك الذين فروا عادوا مرة أخرى فطوقوا الجيش المسلم. وهنا حدثت الفاجعة، أراد المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا محاولات مستميتة حتى يقتلوه عليه الصلاة والسلام، ودب الهرج والمرج في صفوف المسلمين حتى أن بعضهم فر. تخيل بعض المؤمنين بعض المسلمين فر من المعركة حتى ذهب إلى المدينة خوفا وهلعا، والبعض حصل عنده ارتباك، خاصة أن الشيطان صاح في المسلمين أخراكم أخراكم، يعني فرجع المسلمون لا يعرفون من يقتلون حتى قتل بعضهم بعضا. وحينئذ النبي قال للصحابة من يردهم عنا وله الجنة، فوقف الأنصار وطلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق وعمر يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، ومات كثير منهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وجرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجنته وفي رأسه، وشجوا رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأرادوا وحفر له حفرة ووقع فيها عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام، وصاح الشيطان أن قتل محمد أن قتل محمد. في هذه الأجواء بعدها فر المشركون بعدما فعلوا ما فعلوا، استشهد من الصحابة 70 رجلا، وكان على رأسهم حمزة يعني ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلوا بالمسلمين قطعوا أنوفهم وآذانهم، وكانت فاجعة عظيمة. وفي هذه الأثناء جاء الخبر صلى الله عليه وسلم أن المشركين بعدما ذهبوا ندموا على ذلك، ويجمعون العدة حتى يستأصلوا المسلمين مرة أخرى. فحينئذ نبي سلام قال هو وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل. الآيات تتكلم عن ذلك، لماذا وقع هذا في المسلمين؟ قال عز وجل وإذ غدوت من أهلك، الغدو اللي هو الذهاب في الغدوة، تبوئ المؤمنين تجهز وتعد المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هم قلنا بنو سلمة وبنو حارسة، هم أن هم يسمعوا كلام عبد الله بن أبي بن سلول وينصرفوا من الجهاد، إلا أن الله تعالى تولاهم فثبتوا على الدين. قال تبارك وتعالى بعد ذلك يذكر ما حدث في غزوة بدر، يذكرهم بما حدث في غزوة بدر، ثم بدأت الآيات تذكر وقائع غزوة أحد. قال تبارك وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا. هذا نداء إلى المؤمنين، مهما حدث إياكم أن تضعفوا وإياكم أن تحزنوا لما وقع بكم، فإن هذا درس يجب أن تتعلموه، يجب أن تتعلموه، لا أن يجعلكم تفقدون الثقة في دينكم، ولا أن تضعفوا عن مواجهة عدوكم، ولا أن تحزنوا على ما وقع. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن كان وقع بكم مصاب فقد وقع بهم في غزوة بدر مصاب مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس لماذا يا رب؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أثناء المعركة لما صاح الشيطان أن قتل محمد، بعض الصحابة رمى بسلاحه وكأنه يعني قال مات الذي كنا نقاتل معه، فقال بعضهم لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه. وهذا أيضا من أصول الثبات، أنك آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا لأجل محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما لأجل الله تبارك وتعالى. فإن مات محمد فإن الله تبارك وتعالى حي، حي لا يموت. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا ما ضعفوا ما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ثم قال تبارك وتعالى يذكرهم بما وقع في هذه المعركة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الله تعالى لم يخلف وعده معكم أيها المؤمنون، بل مكنكم من رقابهم في أول المعركة، قتلتموهم أبتموهم فحتى فروا من بين أيديكم. يقول حتى ماذا؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم يذكر الله تعالى الداء العضال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قف مع هذا الدرس ولا تتجاوزه أبدا، ولا تتجاوزه أبدا. منكم من يريد الدنيا، الصحابة المهاجرون الذين تركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم لله تبارك وتعالى، الأنصار الذين آثروا المهاجرين بأموالهم وأنفسهم على أنفسهم، أي دنيا؟ شوية غنائم سقطت من الكفار. نعم، منكم من يريد الدنيا، حتى لو كانت هذه الدنيا شيء حقير، طالما وقع في قلوب بعضكم لابد أن تحدث العقوبة. لذلك قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: إذ تصعدون تجرون إما إلى أعلى الجبل أو في المكان الصعيد فرارا من أرض المعركة ولا تلوون على أحد. لكن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. هؤلاء الذين فروا، لماذا فروا؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهذا أمر في غاية الخطورة. ألا فلتعلم أن معاصيك أيام الرخاء، أن معاصيك وذنوبك قبل المواجهة مع أعداء الله عز وجل ستخذلك، معصيتك ستخذلك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله تبارك وتعالى بعد ذلك يذكر هؤلاء المنافقين الذين بدأوا يعني يذكرون الأراجيف ويقولون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو عارفين أن في قتال كنا مشينا معكم. قال سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. مش بس اكتفوا أن هم فروا من المعركة أو لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدأوا يقولون للمؤمنين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني وكأن فراركم عن الله ورسوله وترككم للجهاد سيمنع عنكم الموت. لا والله. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يسلي الله تبارك وتعالى المؤمنين أن هؤلاء الذين استشهدوا لم يموتوا، إنهم هم أحياء عند الله تبارك وتعالى يرزقون. ثم يذكر الله عز وجل استجابة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم الخبر أن المشركين يعدون العدة ليقضوا على المسلمين. فكانت غزوة أو واقعة حمراء الأسد مع الجراح اللي هم فيها، سواء كانت جراح في أجسادهم أو جراح لأجل أصحابهم وإخوانهم الذين قتلوا، إلا أنهم لم يتباطؤوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل ونعم من توكلنا عليه. كان الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، أو أن من والى الشيطان هو الذي يدب في قلبه الخوف، أما المؤمن فلا يخاف إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل يذكر العلة لماذا وقعت هذه الوقعة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى تتميز الصفوف، حتى يعرف ويظهر من المؤمن ومن المنافق. ثم قال سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هذا أمر قطعي، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا ومن الذين شكوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم تأتي الآيات التي لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها. آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، إلى آخر الآيات. ثم ختمت السورة الكريمة بالدواء الناجع، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على هذا الدين، اصبروا إياكم أن تفتنكم الدنيا، إياكم أن تفتنكم الشهوات، اصبروا وصابروا في مواجهة أعدائكم، ورابطوا على ثغور الإسلام. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من الصابرين الثابتين. قول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.